وكان من شأن هذا الرجل الكافر المغرور أنه دخل جنته فأعجب بها، أعجب بها وبكمالها وأناقتها، ثمار جار وأنهار، دخل جنته وهو ظالم. قال: ما أظن أن تجد ذلك. شوف الجاهل يقول: ما أظن أن تجد ذلك. هذه الدنيا الآن يشاهد الإنسان يعني أحوال الدنيا ومصيرها، ما فيه شيء إلا ويذهب. ما أظن أن تجد ذلك، وما أظن الساعة قائمة. يعني هذا يتضمن التكذيب بالآخرة والمعاد. وما أظن، ولا إن رددت إلى ربي، يعني إذا فرض، يعني لو قدر أنه يبعث ويرجع إلى ربي لا كان له خير، ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إلى هذا الرجل ابتلي بحظ عظيم من الدنيا و كان مغرورا مفتونا بهذه الدنيا مكذبا بالمعاد. هذا مثل الكافر، هذا مثل الفريق الاول، فريق الكافرين. قال له صاحبه وهو يحاور على الاخر المؤمن، صار ينكر عليه ويناصر. قال له صاحبه وهو يحاور: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوق رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. نعم. ولولا أن دخلت، يعرف يقول: لو أنك حين دخلت الجنة تذكرت أن هذا من الله وأن هذا بمشيئته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا المال وهذه هاتان الجنتان هي بمشيئة الله وبتقديره، وهي من فضله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت الجنة فقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك، إن ترني أنا أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها قسطانا من السماء. أقول: لعل الله يرزقني خيرا منك ويعوضني عن ما أوتيت وفخرت علي به. لولا يدخل جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة، إن ترني أنا أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لعل الله يرزقني خيرا منك وجنتك هذه يرسل الله عليها آفة تتركها أو يغور الماء فتهلك، إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية، كان من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. وفعلا هذا الذي توقعه المؤمن قد وقع وأحيط بثمره، فأصبح هذا الكافر يقلب كفيه على ما أنفق فيها. لابد أن هذه الجنتين ما جاءت هكذا، ما نبتت يعني كما تنبت الأشجار في الصحراء، وأنفق عليها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. نعم. وهي خاوية، يعني هو الآن يفكر ويأسى ويحزن، وهي الآن هذا في الحقيقة يعني تصوير وتوصيف لحالة هذا الشقي وهذا الكافر، بعد أن كانت في غاية من الأناقة والزهو والكمال أصبحت خاوية على رؤوسها، إلى آخر القصة. نعم. وهذا والله أعلم هو مثل صريح اضرب لهم مثل رجلين وعلى ضرب الامثال يعني قد يكون هذا على واقع يعني في جمله في جيش لكن ما يلزم ان يكون رجلين معينين ليس كالخبر عن معين انما هو مثل وهذا معروف في اللغه العربيه في ضرب الامثال تكون مبنيه على الفرض والتقدير وجنس هذا في الدنيا موجود في الدنيا المؤمن والكافر والمحظوظ من المال والأولاد موجود وكذلك فالله ضرب لفريق المؤمنين والكافرين مثل هذين الرجلين صور حالهم فهذا مغرور بالدنيا وهذا مؤمن بالله وصار يناصح وينكر عليه وقد حقق ما توقعه المؤمن أشار بأيديهم خيرا من جنته ويرسل عليها حسبانا من السماء إلى آخره نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين الآيات يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها وما صدر من كل منهما نعم شاكر نعم الشاكر لنعمة الله والكافر لها وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب ليعتذروا بحالهما ويتعظوا بما حصل عليهما وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة الآية ليست واضرب لكم مثل الرجلين بل الآية واضرب لكم مثلا رجلين في النكر وهذا يجعل الكلام احتمل وهو قريب يعني مجرد ضرب مثلا ما يلزم من ذلك انها قصه لشيء قد مضى ووقع مثل والامثال تكون مبنيه على الفرض والتقدير نعم فاحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين أي بستانين حسنين من أعناب أحففناهما بنخل أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات وخصوصا أشرف الأشجار العنب والنخل فالعنب في وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكبر بها الثمار وتنضج وتتجوهر ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا لم يبق عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهما ماء يكفيهما أخبر تعالى أن كل من الجنتين آتت أكلها أي ثمرها وزرعها ضيفين

وخيرا ثوابا وخير عقبا أي عاقبة ومعالا. سنت بارك وفرق له بصحيحة أستغفر الله.